بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن القسامة، وخلاصة يعني ما يتعلق بموضوع القسامة، ونواصل إن شاء الله قراءة ما في الكتاب. يعني أن القسامة هي وسيلة ل يعني لإثبات التهمة على القاتل أو الجاني في حالة القصاص، بديلا عن شهادة الشهود أو اعتراف الجاني. فهي نوع من القرائن التي تستعمل لإثبات تهمة القتل. وطريقتها يعني أو متى يعمل بها؟ إذا قتل قتيل، وكان القاتل محصورا في جماعة، وكان هؤلاء الجماعة يعني بينهم وبين القتيل عداوة، أو بين واحد منهم وبين القتيل عداوة ظاهرة، بحيث يعني يغلب على الظن أن هذا الشخص هو القاتل أو هو الجاني بسبب هذه العداوة الظاهرة. بعض الفقهاء يشترط يعني لازم عداوة ظاهرة، وبعضهم يقول يعني حتى لو لم تكن عداوة ظاهرة، لكن هناك أشياء أخرى مثل يعني هنا يعني ذكروا مثلا إذا تفرق قوم عن قتيل ووجد على أحدهم مثلا أثر الدماء، مما يدل على يعني احتمال كبير أنه يكون هو القاتل أو الجاني. وكذلك مثلا إذا كان واحد من هؤلاء المتهمين يعني سبق أن شهد على هذا القتيل شهادة ردت في المحكمة، يعني كان حاول أن يقتله عن طريق الشهادة عليه فلم يتمكن من ذلك، ثم بعد ذلك وجد مقتولا في نفس الحارة أو نفس الحي أو المحلة التي فيها هذا الشخص أو كذا، فتكون هذه علامة على أنه هو القاتل. فطريقة القسامة أنه يؤتى بورثة القتيل. بعض الفقهاء يقول ورثة القتيل ويحلفون 50 يمينا، وبعض الفقهاء يقول ليس فقط ورثة القتيل، ولكن يعني قبيلة القتيل، يؤتى 50 رجلا من قبيلة القتيل أو من عشيرته حتى ولو لم يكونوا من ورثته المباشرين، ويحلفون 50 يمينا أن فلانا قتله. إذا كانوا يحلفون على شخص معين أنه هو القاتل رغم أنهم لم يروا ذلك يعني بأعينهم، ولكن يحلفون هنا على غلبة الظن، فإما يحلفون أن فلانا هو الذي قتل قتيلهم، أو يحلفون على أن أهل هذه المحلة أو العشيرة أو القرية أنهم هم الذين قتلوا قتيلهم، فيحلفون 50 يمينا. فإذا حلفوا هنا أيضا مسألة خلاف فقهية، إذا حلفوا ما الذي يستحقونه بهذا الحلف؟ لو حلفوا 50 يمينا، بعض الفقهاء يقول يستحقون به القصاص من هذا المحلوف عليه، وبعض الفقهاء قال القسامة أقصى ما تثبت الدية فقط، يستحقون الدية ولكن لا يستحقون بها، يعني القسامة لا توجب قصاصا، وإنما يعني يستحقون بها الدية. ثم إذا رفض أولياء القتيل أن يحلفوا 50 يمينا، ففي هذه الحالة يطلب من المدعى عليهم حتى يبرأوا، يطلب من المدعى عليهم أن يحلفوا هم 50 يمينا، أن يأتوا 50 رجلا منهم ويحلفون 50 يمينا، كل واحد منهم يحلف يمينا أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله. فإذا فعلوا ذلك برئوا، وتصبح الدية في هذه الحالة إذا رفض أولياء القتيل الحلف، ادعوا على قوم أنهم قتلوا قتيله وطلب منهم الحاكم أن يحلفوا 50 يمينا فامتنعوا، فيطلب من المدعى عليهم أن يحلفوا 50 يمينا ببراءتهم. فهنا في هذه الحالة إذا كان أولياء القتيل أحيانا لا يقبلون أيمان المدعى عليهم، يقول نحن لا نثق فيهم ولا في أيمانهم، ففي هذه الحالة تكون الدية على بيت المال، تكون الدية على بيت المال. وأما إذا وكذلك يعني إذا حلف أولياء إذا حلف المدعى عليهم إذا حلف المدعى عليهم فإنهم يبرؤون ولا يكون عليهم شيء، لكن إذا نكلوا، إذا أولياء القتيل طلبوا من المدعى عليهم أن يحلفوا ببراءتهم وأنهم لم يقتلوه ولا يعرفون قاتله وامتنعوا عن الحلف يتحملون ديته، إذا امتنعوا عن الحلف يتحملون ديته. بالنسبة لما ورد فيها من الحديث، ورد حديث في الصحيحين يمكن أشرنا إليه في الدرس الماضي في قصة رجلين من الصحابة رضي الله عنهم، صحابي كريم اسمه عبد الله بن سهل وصحابي اسمه محيصة ابن مسعود، محيصة ابن مسعود. فذهب عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ذهب إلى خيبر، والصحابيان من بني حارثة، من بني حارثة وهم قوم من الأنصار. فذهب إلى خيبر، ثم إن محيصة يعني غاب عن عبد الله بن سهل قليلا، فرجع إليه فإذا هو يتشحط في دمه، يتشحط في دمه قتيلا، وجده يعني مقتولا وأثر الطعن والجراح فيه ودمه ينزف، فوجده قتيلا بالقرب من خيبر أو على مشارف يعني حدود خيبر، وخيبر بلد يهود، وكان بينهم وبين المسلمين عداوة لأن المسلمين أخرجوهم. يهود خيبر كان كثير منهم أو قسم كبير منهم هم كانوا في الأصل اللي هم يهود بني قينقاع، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة إلى خيبر، وبينهم وبين أو معلش بنو النضير أقصد بنو النضير، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة إلى خيبر، وبينهم وبين المسلمين عداوة. فالقصد أن القتيل وجد هناك، فرجع محيصة ومعه أخوه اسمه حويصة، حويصة ومحيصة ابني مسعود، وأخو القتيل اللي هو اسمه عبد الرحمن ابن سهل، أخو القتيل اللي هو عبد الله ابن سهل. فذهب هؤلاء الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أخو القتيل وابني عم القتيل، القتيل عبد الله بن سهل أخوه عبد الرحمن وابني عمه حويصة ومحيصة ابني مسعود. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن يعني محيصة كان رفيقه في السفر يعني، وقال إنه وجده قتيلا بالقرب من خيبر، وإن اليهود هم الذين قتلوه، يهود خيبر هم الذين قتلوه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا أن يهود قتلته أو على رجل منهم، يعني على رجل من اليهود أنه هو الذي قتله، ويعني يدفع إليكم برمته يعني فتقتلونه. إذا حلفتم على رجل منهم 50 يمينا أنه هو الذي قتل صاحبكم فإنه يسلم إليكم برمته، يعني يدفع إليكم وتقتصون منه. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نحلف على ما لم نشهد ولم نرى؟ قالوا: كيف نحلف على ما لم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا، نطلب من اليهود أن يحلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتله. قالوا: كيف نقبل أيمان، كيف نأخذ أيمان قوم كفار، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته في بيت المال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته في بيت المال. فهذه طريقة القسامة. الفقهاء الذين يقولون القسامة الحلف الأيمان بالنسبة لأولياء القتيل يكون على ورثته فقط، بعضهم يقول يشمل الذكور والإناث، وبعضهم يقول الذكور فقط. وتقسم الأيمان الخمسون عليهم على حسب إيه؟ حصصهم من الإرث. الذي له نصف الميراث يحلف 25 يمينا، واللي له مثلا ربع الميراث يحلف إيه؟ ربع الخمسين. كم ربع الخمسين؟ 12.5، يبقى 13 مثلا. يعني إيه؟ يجبر الكسر يعني. نعم، مش كده صح؟ لو ربع الخمسين، احنا قلنا ربع الخمسين 12.5، مش كده؟ لو ربع الخمسين 12.5 يبقى تجبر الى 13 مثلا. الوارث اللي هيورث الربع يبقى يحلف 13 يمينا، اللي بيورث يعني، وهكذا يعني، تجبر الكسور يعني، بحيث توزع 50 يمينا على الورثة بحسب حصصهم في الميراث. البعض يقول يعني فقط على الورثة الذكور، والبعض يقول يشمل الورثة الذكورة والإناث، وبعض الفقهاء يقول على 50 رجلا من قرابته الأقرب فالأقرب، بحيث كل واحد يحلف يمينا واحدا، يعني على 50 رجلا كل واحد يحلف يمينا، ويؤتى بقرابته أو بعصبته الأقرب فالأقرب من قرابته، حتى لو لم يكونوا من ورثته المباشرين يعني. فهذه طريقة القسام. يواصل المؤلف هنا الحديث عن القسام، قال: النظام العربي الذي أقره الإسلام. قال: وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية، فأقرها الإسلام على ما كانت عليه. وحكمة إقرار الإسلام لها أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرا. أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول قسامة كانت في الجاهلية، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه. الجوالق اللي هو يعني ما تسمى في اللغة العامية الشوال، اللي هو يعني زي وعاء من الكيس يعني، كبير من القماش، كيس كبير من القماش يعني يحمل فيه المتاع أو كذا. ف يعني رجل من بني هاشم انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي. يعني كان وضع زي شوال أو جوالق يعني، فيه متاع على الجمل، والعروة اللي رابط بها هذه الحمولة يعني انفكت، فطلب عقالا، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، فطلب عقالا. في هذا الوقت ما كانش العقال يعني يوضع على الرأس يعني، وكان الحبل الذي يربط به البعير، فطلب عقالا يعني يغيثه به حتى يربط به الايه الجوالق هذا، حتى لا يسقط ويسقط ما فيه. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيه أجله. كان فيه أجله. واضح؟ يبقى إذن إيه؟ رجل من بني هاشم استأجر أجيرا من قريش من فخذ أخرى، ومعهم إبل، وبعدين إيه؟ يعني حصل بينهما هذه المشادة بسبب العقال المفقود، لأنه كان أعار هذا العقال لرجل ساعد به رجلا آخر وكذا، فلما جاءت الإبل وجد بعيرا منها ناقصا العقال، فقال له: أين العقال؟ وانتهى الأمر إيه؟ فضربه بعصل حذفه بها، فإيه؟ فمات، فقتله بها يعني، فأصابته في مقتل ومات. فمر به رجل من أهل اليمن فقال له: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهده وربما شهدته. قالوا: يعني هل ستحج الآن اللي هو المصاب قبل أن يموت، يعني المصاب اللي هو من بني هاشم اللي هو جاته العصا وهو يحتضر، فمر به رجل يمني فقال له: أتشهد الموسم؟ هل ستحج هذه السنة؟ قال: لا، يعني أنا هذه السنة لن أشهد الموسم، لكن ربما أشهده في سنة أخرى. فقال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فإذا شهدت فنادي يا قريش، فإن أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر أو المستأجر يعني. فلما قدم الذي استأجره، فالآن اللي هو المصاب هذا يعني وهو يعني في لحظات الاحتضار أدرك هذا الرجل اليمني، يقال له لو يعني في مرة من المرات ذهبت إلى موسم الحج أو إلى مكة أو كذا، فاسأل عن بني هاشم، ثم اسأل بني هاشم عن أبي طالب وأخبره أني قتلت في عقال، ومات الرجل وترك هذه الرسالة يعني أمانة عند هذا الرجل اليمني ليبلغها في وقت ما. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مريض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. جاء اللي هو القاتل قتل المستأجر، وبعدين جاء سأله أبو طالب: ماذا فعل فلان المستأجر؟ قال: مريض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم. مرت يعني عدة سنوات، ثم جاء هذا اليمني الذي كانت معه هذا السر، يعني جاء وافى الموسم، يعني حضر موسم الحج. فقال: يا قريش؟ قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال، يعني بسبب عقال. فأتاه أبو طالب. أبو طالب ذهب إلى القاتل اللي هو كان ادعى أن القتيل يعني مرض وتوفي يعني بدون أي حادثة أو كذا، فجاءه أبو طالب فقال: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبا. قال له: أنت قتلت قريبنا هذا الرجل اللي من بني هاشم اللي هو المستأجر، مش كده؟ لأن قال رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، المستأجر من فخذ أخرى والمستأجر كان من بني هاشم، فأبو طالب هو قريب المستأجر هذا القتيل. فقال المستأجر اللي هو من فخذ أخرى، قال: أنت قتلت صاحبنا، فإن شئت أن تؤدي 100 من الإبل لهدية القتيل، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله. حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، يعني نحن ندعي عليك أنك قتلته، فاحلفوا 50 يمينا، 50 رجلا من قومك يحلفون أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى فقال له: إذن اختر أحد ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن تدفع الدية 100 بعير، الأمر الثاني القسامة، يحلف 50 رجلا من قبيلتك أنك لم تقتله، الأمر الثالث القصاص، يعني نقتص منك. فأتى قومه فأخبرهم فقالوا: نحلف. فأتى قومه فأخبرهم فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم. كانت امرأة من بني هاشم متزوجة رجلا من العشيرة الأخرى لعشيرة القاتل، يعني القتيل من بني هاشم والقاتل من عشيرة أخرى. فامرأة من بني هاشم كانت متزوجة اللي هي عشيرة القتيل، كانت متزوجة رجلا من عشيرة القاتل، كانت قد ولدت منه ولها ابن من ايه، من زوجها هذا. فقالت: يا أبا طالب، أحب أن يجبر ابني هذا برجل من الخمسين. قالت: أريد أن تعفي ابني من الايه، من الحلف. يعني هي الآن في موقف صعب، يعني ابنها يعني منسوب إلى عشيرة أبيه اللي هي عشيرة القاتل، وهي يعني الولد هذا أمه من عشيرة القتيل وأبوه من عشيرة القاتل. فقالت: فالابن هذا كان سيكون واحدا من الخمسين الذين يحلفون. فقالت: أريد إيه أن تعفي ابني. معلش النسخة عندي تجبر، بس هي الصواب تجيز النسخة، يعني كما في رواية البخاري: أحب أن تجيز ابني هذا. معلش صححوها، يعني عشان الرواية في البخاري: أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين. يعني إيه، يعني تسقط إيه، يعني تعفو عن ابني لا يحلف برجل من الخمسين. يعني لعل المقصود أن رجلا من الخمسين يحلف عنه وعن هذا الغلام، يعني بحيث الخمسون يمينا، فخلي رجل من الكبار يحلف إيه عنه وعن ابني هذا. ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. قالوا: اليمين المصبورة، الصبر في اللغة هو الحبس، فاليمين المصبورة قالوا بمعنى الصابرة، يعني الحابسة، يعني زي ايه، مثل قوله تعالى: حجابا مستورا اي ساترا. الحجاب هو ساتر، مرات يأتي مفعول بمعنى فاعل. فاليمين يقال لها يمين مصبورة، يعني صابرة، بمعنى انها حابسة صاحبها حتى يحلفها. يعني فقال اليمين يقال لها مصبورة لانها تحبس اصحابها، يعني بحيث انهم يجمعون. قالوا كانوا يحلفون عند بين الركن والمقام، كانت عادتهم يعني في الجاهلية في القسامة، يعني كانوا يحلفون بين الركن والمقام في وقت العصر أو كذا. ولذلك يعني الفقهاء أيضا في القسامة، يعني بعض الأئمة يعني كالإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة، يقولون القسامة تكون في المسجد الأعظم في البلد، يعني يؤتى يعني يذهب بهم إلى أكبر مسجد في البلد ويحلفون فيه الأيمان، وبعضهم يقول يكون بعد صلاة العصر وكذا. كلها أنواع من التغليظ والتشديد عليهم حتى لا يحلف أحد يعني إلا وهو إيه متحمل مسؤولية هذا الحلف. يعني فإذا إيه يصبرون، يعني اليمين هذه تحبسهم، يعني أنهم يجمعون و يوقفون وينتظرون حتى يجيء وقت الحلف ومكان الحلف وكذا. فقالت يعني: ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل يعني فإيه سمح لهذا الغلام ألا يحلف، وجعل ما عليه يعني من اليمين يكون على رجل منه. قال: فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل، فيصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما. فواحد منهم قال: نحن الآن خمسون رجلا هنحلف مئة يمين، سنحلف معلش خمسون رجلا سنحلف خمسين يمينا بديلا عن مئة من الإبل، فمعناها اليمين تساوي بعيرين. فقال: البعيرين اللي علي أنا أدفع بعيرين بدلا من أن أحلف إيه اليمين، لا أريد أن يعني أن تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، يعني بين الركن والمقام وأحبس وأحلف وأتحمل يعني هذه المسؤولية وهذه التبعة وكذا، خاصة أنهم إيه يعني قد يكون عندهم احتمال يعني أن يكون قريبهم هو القاتل ويحلفون يمين زور ويتحملون مسؤوليتها وتبعتها. يعني هذا أيضا من معاني صبر الأيمان، أيضا يعني تحمل مسؤوليتها وتبعتها وانتظار عقوبتها وكذا، يعني كل هذا يدخل فيه. فقال فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. إذن يعني 50 حالفا كان منهم الغلام الذي عفى عنه وأجازه برجل منهم يعني جعل ما عليه على رجل منهم، وواحد منهم دفع بعيرين بدلا من الحلف يعني، فتبقى 48 رجلا حلفوا الأيمان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. سبحان الله، قال ما مرتش السنة إلا وكان 48 ماتوا جميعا. سبحان الله يعني. فهذه كانت قسامة يعني حصلت في الجاهلية. كأنهم يعني شهدوا شهادة زور يعني، ومحاباة لقريبهم، وتسببوا في إهدار دم يعني القتيل بسبب هذه الشهادة يعني شهادة الزور. وهنا يعني شراح الحديث قالوا يعني كان يعني أراد الله سبحانه وتعالى يعني أن يقع تعظيم البيت عند العرب، فكان يعني يعني البيت شرفه الله سبحانه وتعالى، وهم قوم يعني لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم يعني علامات حسية تدل على شرف هذا البيت وعظمته، فكان يعني من يعني قالوا أن هذا الأمر يعني تكرر في الجاهلية كثيرا، أنه من حلف يعني كاذبا في بين الركن والمقام أو كذا أنه لا يمر عليه الحول إلا وابتلي بمصيبة أو هلك أو كذا، حتى يعني يعظم أمر البيت في قلوبهم ويعرفون له شأنه، خاصة أنهم يعني لا يؤمنون يعني بوحي ولا بخبر نبي ولا كذا، لم يروا يعني علامة حسية لم يقع تعظيم البيت يعني في قلوبهم أو كذا يعني، والله تعالى أعلم يعني. الركن اللي هو الحجر الأسود، نعم نعم، والمقام اللي هو مقام إبراهيم، نعم يعني في هذا الموضع اللي هو بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم اللي هو أسفل باب الكعبة يعني. قال الاختلاف في الحكم بالقسامة. قال اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة، فقال جمهور الفقهاء بوجوب الحكم بها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، قالوا بوجوب العمل بالقسامة. وقالت طائفة من العلماء لا يجوز الحكم بها. قال ابن رشد في بداية المجتهد وأما وجوب الحكم على الجملة، يعني الأئمة الأربعة متفقون على مشروعية العمل بالقسامة ووجوب العمل بها، لكن على خلاف في تفاصيلها يعني، على خلاف في تفاصيلها زي المسائل التي ذكرناها، هل القسامة يثبت بها قصاص أو لا، أو تثبت بها الدية فقط، هل يحلف النساء أو يعني أو الذكور فقط، وهل 50 رجلا من قرابة القتيل أو قبيلته أو فقط يحلف الورثة وكذا إلى آخره يعني. فقال جمهور الفقهاء بوجوب الحكم بها، وقالت طائفة من العلماء لا يجوز الحكم بها. قال ابن رشد في بداية المجتهد وأما وجوب الحكم على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وداود اللي هو ابن علي الأصبهاني الظاهري وأصحابهم، الأئمة الأربعة والظاهرية أيضا وغير ذلك من فقهاء الأمصار. وقالت طائفة من العلماء منهم سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر التابع الجليل يعني الذي أبوه عبد الله بن عمر، وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية لا يجوز الحكم بها. إذن الذين منعوا الحكم بالقسامة بعض الايه بعض فقهاء التابعين يعني. نعم الامصار يعني البلدان، يعني الامصار البلدان والمقصود يعني أنه كان لكل بلد يعني كان لهم فقيه متبوع يتبعونه، يعني إمام كبير، يعني كان فقيه مصر اللي هو الإمام الليث بن سعد، وفقيه الشام اللي هو الأوزاعي، وفقيه أهل مكة اللي هو سفيان بن عيينة، وفقيه أهل المدينة اللي هو الإمام مالك بن أنس، وهكذا يعني فقيه خراسان اللي هو إسحاق بن راهويه، وفقيه، فكان كل يعني بلد كان لهم إمام متبوع يعني. فإذا اتفق هؤلاء الفقهاء يعني أو أكثرهم أو كده، فيقولون إيه، ذهب فقهاء الأمصار، يعني الأئمة المتبوعون في الأمصار المقتدى بهم في اليوم. والله الغالب اللي هو الابن، يعني الابن اللي هو ابن عليا، يعني في اثنان ابن عليا، اب وابن، يعني فالابن هو الفقيه يعني. فقالوا لا يجوز الحكم بها. عمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، حديث هذا في الصحيحين، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه. دي عمدة الجمهور، يعني دليل الجمهور الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء، دليلهم حديث حويصة ومحيصة الذي في الصحيحين، وحديث أيضا القسامة اللي هي التي وقعت في الجاهلية، هذا أيضا في البخاري، لكن قد يقول قائل هذا كان عمل أهل الجاهلية وكذا، قد ينازع فيه، لكن حديث حويصة ومحيصة هذا فيه حكم النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الإسلام. قال وعمدة الفريق الثاني اللي هم عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله، وسالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله، وأبو قلابة، وهؤلاء عمدتهم، عمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا. الفريق الذي منع العمل بها قالوا هذه القسامة يعني هذا حكم يخالف أصول الشرع، فمن أصول الشرع أن الإنسان لا يحلف إلا على شيء يعلمه قطعا أو شاهده شهادة حسية، وورد في الحديث قال على مثل الشمس فاشهد أو فدع، يعني إما أن تشهد على شيء يعني مثل شهادتك أن الشمس طالعة وهي طالعة، يعني شيء بين وواضح وجلي، أو فدع يعني دع الشهادة، لا تشهد على شيء أنت في شك منه أو كذا. فقالوا إذن هذه إيه تخالف أصول الشرع، لكن طبعا الفريق الأول يقول هذا مستثنى، يعني هناك أصول شرعية وهناك استثناءات منها يعني، فجعلوا القسامة يعني هي إيه من المخصصات لهذه الأصول حتى حفظا للدماء وصونا لها وكذا. قال وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتيل، بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر. يعني ممكن أولياء القتيل يعني زي مثلا هذا القتيل في الحديث اللي هو عبد الله بن سهل رضي الله عنه، قتل في خيبر، وبنو حارثة اللي هم قرابته كانوا في المدينة في بلد أخرى، لم يكونوا في بلد القتل، ومع ذلك طلب منهم أن يشهدوا 50 يمينا أن فلانا قتل قتيلهم، هم أصلا يعني لم يحضروا الوقعة ولا كانوا في البلد التي فيها الوقعة أصلا. قال ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة التابعي رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أبرز سريره يوما للناس، والسرير اللي هو الكرسي، يعني مرات السرير مش شرط اللي هو سرير للنوم يعني، وإنما الكرسي الذي يجلس عليه يقال له سرير يعني أيضا. فأبرز سريره يوما للناس، يعني كرسيه، يعني كرسي الإمارة أو كذا يعني، يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة، فأضب القوم وقالوا نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء. يعني تكلم الناس واتفقت كلمة المتكلمين أو يعني على أن القسامة حق، والقود بها يعني القصاص بها حق، قد أقاد بها الخلفاء، يعني عمل بها الخلفاء الراشدون وأقادوا بها يعني وحكموا بالقصاص على ناس بسبب القسامة، أقسم أولياء القتيل أن فلانا قتل قريبه فقتلوه. فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قال: قلت: أفرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه، أكنت تقطعه؟ قال: لا. وفي بعض الروايات قال: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك، أقدت بشهادتهم؟ يعني هنا أبو قلابة قال له: لو شهد 50 رجلا أن فلانا زنى أو فلانا سرق في مكان آخر وهم لم يشهدوه، أكنت تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قال: فلماذا إذا شهدوا أن فلانا قتل وهم عندك في بلد ويشهدون على رجل أنه قتل آخر في بلد أخرى لم يكونوا حاضرين ولا شاهدين، فلماذا كيف تقبل شهادتهم وتحكم بها بالقتل وأنت لا تقبل شهادتهم على شخص لا بالزنا ولا بالسرقة ولا كذا؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده، يعني فاقتص منه، ولا يقتل بشهادة 50 الذين أقسموا. إما يكون شاهد عدل شهد الوقعة ويشهدان على حادثة معينة رأوها فيقتل القاتل بشهادتهم، وإلا فالقسامة لا يقتل بها. كان هذا يعني قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قالوا: ومنها أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء، يعني في إثبات القصاص، يعني في إسالة الدماء وإراقتها بمعنى الحكم بالقصاص على شخص يعني. ومنها أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني من الأصول أن البينة على المدعي، والبينة هي الشهادة، فإما أن يكون معهم شهود شهدوا على الواقع، وإذا لم يكن معهم شهود فالمدعى عليه يحلف، يعني يحلف أنه بريء ويبرأ. لكن في القسامة يعني خولفت فيها هذه الأصول، يعني لأن في القسامة المدعون هم الذين يحلفون على أن فلانا قتل، مع أن الأصل أن المدعي لا يحلف لإثبات دعواه وإنما يأتي بالشهود، والذي يحلف هو المدعى عليه إذا لم يأتي المدعي بالشهود. يعني طريقة الحكم في غير موضوع القسامة، يعني في الأمور الأخرى، إن المدعي لو شخص ادعى على آخر حقا ماليا أو بدنيا أو كذا، المدعي يطلب منه أن يأتي ببينة بشهود، فإذا كان معه شهود شهدوا وثبت له الحق بشهادة الشهود، إذا لم يكن معه شهود فهنا القاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف ببراءته، فإذا حلف المدعي ليس معه شهود والمدعى عليه حلف ببراءته فيخلى سبيل المدعى عليه. وأما إذا نكل المدعى عليه، يعني ممكن المدعي ليس معه شهود والقاضي طلب من المدعى عليه أن يحلف أنه بريء فأبى أن يحلف، نكل عن الحلف، فهنا يحكم على المدعى عليه، يعتبر نكوله قرينة على أنه يعني مثل الاعتراف يعني، فيحكم عليه بالنكول. وبعض الفقهاء يقول في هذه الحالة يرد اليمين على المدعي في هذه الحالة، فيحلف المدعي في هذه الحالة إذا نكل المدعى عليه، فهنا يكون يمين المدعي مع نكول المدعى عليه، فيكون هذا يعني كافيا لإثبات الحق وكذا إلى آخره. وهذا كله يأتينا إن شاء الله في أبواب الأيمان والإقرارات وكذا. لكن القصد أنه القسامة خالفت هذه الأصول، يعني أن المدعي هو الذي يحلف ويثبت له الحق بحلفه. بعدين قال: ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا، فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام، ولذلك قال لهم: أتحلفون 50 يمينا؟ قال: أعني لولاة الدم وهم الأنصار، يعني قال للأنصار: أتحلفون 50 يمينا؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود؟ قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي السنة. يعني هذه من حجة يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأبي قلابة ومن معهم. قالوا يعني حتى حديث القسامة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي في النهاية لم يعمل، يعني لم يحكم بمقتضاها، يعني لا اقتص النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود، ولا دفع اليهود بها دية ولا كذا، يعني لكن كان فقط ايه، مجرد سؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، يعني القسامة في الواقع انها لم تحصل، يعني في الحديث لم تحصل القسامة، يعني لانهم ايه رفضوا الحلف، الانصار رفضوا الحلف ورفضوا قبول ايمان اليهود. فهنا يعني يقول انهم عندما رفض الانصار الحلف، لو كانت القسامة يعني يجب العمل بها وكذا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا وهي السنة، وحثهم على الحلف وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه تركهم او كذا. لكن يعني طبعا في الحقيقة جواب يعني جمهور الفقهاء عن هذا، ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني همه تشريع، يعني انه هم ان يحلفهم، يعني واذن لهم ان يحلفوا، ولو انهم حلفوا لكان يعني، لكن ايه الامر فيه اختيار لهم، يعني يعني لا يجب على اولياء القتيل ان يحلفوا. الحديث هنا افاد ان اولياء القتيل لهم الحق في ان يحلفوا ولهم الحق في ان يتركوا، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم في ان يحلفوا دل على جواز ذلك، وانهم لهم الحق في ذلك حتى لو لم يقع منهم الحلف بالفعل. يعني يعني ظاهر الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أتحلفون 50 يمينا؟ يعني أنه يبيح لهم ذلك، يعني لا، يعني الظاهر أنه يعني يبيح لهم ذلك، وأنه يأذن لهم أن يحلفوا، حتى يعني في بعض ألفاظ الحديث يعني قال: تحلفون على رجل منهم فيسلم إليكم برمته يعني فتقتلونه، او كما ورد في الحديث. فاذا ايه يعني اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكونهم لم يفعلوا هذا لا يغير من الحكم شيئا، ويبقى يعني تبقى القسامة مشروعة في المذاهب الأربعة. يعني هذا نعم هذا موضوع ثاني، يعني في الإشهاد الكفار على الوصية وكذا. نعم. طيب، قال قال: إذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها، فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما القائلون بها، وهذا يعني كأن المؤلف هنا يلخص من كتاب بداية المجتهد لابن رشد يعني رحمه الله، قال: وأما القائلون بها وبخاصة مالك رحمه الله، فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة. يعني ليس هناك إشكال أن تكون هناك قواعد عامة في الشريعة، ثم تأتي استثناءات، يعني تأتي بعض السنن، يعني بعض الأحاديث النبوية تخصص قواعد عامة في الشريعة. فالإمام مالك رحمه الله رأى أن هذه سنة مستقلة بنفسها، يعني هذه أحاديث وردت في هذا الموضوع تخصص إيه القواعد العامة. أصل الإنسان لا يحلف إلا على ما شهده، لكن القسامة استثناء من هذا الأصل. الأصل أن البينة على المدعي، لكن القسامة استثناء من هذا الأصل، وهكذا يعني. وزعم نعم كسائر السنن المخصصة، يعني القسامة ليست بدعا، يعني من هناك يعني أحاديث تخصص قواعد عامة في الشريعة، وهذا الأمر يتكرر. وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء. يعني ما العلة في تخصيص هذه القواعد الشرعية؟ قال الاحتياط للدماء. وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه، لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظا للدماء. فهذا يعني تعليل الإمام مالك رحمه الله، وهو تعليل وجيه، يعني أن هذه السنة فيها تخصيص لهذه القواعد احتياطا للدماء، وحتى يعني لا يتهاون الناس في القتل، وتسهيلا لأولياء القتيل على إقامة البينة، لأن القتل كثيرا ما يقع في مواضع الخلوات ويعسر يعني إقامة الشهود عليه وكذا، لكن هناك تكون قرائن يعني في قوة الشهادة فيعمل بها. لكن كأن الإمام ابن رشد يعني يعترض على هذا الكلام، فيقول لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق. فابن رشد يعني يعترض على إمامه، رغم ابن رشد مالكي، بس هو يعني يقول طيب ما هو أيضا ما ينفعش القسامة في الشهادة على قاطع طريق حتى يقام عليه حد الحرابة، حتى لو قامت القرائن يعني أن فلانا قطع الطريق وكذا، لكن ولا القسامة في الشهادة على سارق أن فلانا سرق أو كذا. مع أن هذا فيه احتياط للأموال واحتياط للدماء أيضا وكذا، فقال يعني كما أن القسامة الاحتياط للأموال والدماء يعني لم يكن كافيا لتخصيص يعني الأصول الشرعية، أن الإنسان لا يشهد إلا على ما رأى، فيرى أيضا أن مسألة الاحتياط للدماء ليست يعني كافية لتخصيص الأصل الشرعي، أن الإنسان لا يشهد إلا على ما رأى. قال فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين، اللي هم المسروقين يعني في الذين قطع عليهم الطريق وسلب متاعهم، فأجاز شهادتهم على من سلبوهم هذا المتاع، مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم. يعني أن يعني أجاز الإمام مالك شهادة من قطع عليهم الطريق، فإذا شهدوا على فلان أنه هو الذي قطع عليهم الطريق، فعمل الإمام مالك رحمه الله بهذه الشهادة. يقول مع أن هذه مخالفة للأصول. لماذا؟ لأن الأصل أن الشاهد غير المدعي، يعني في القضايا، يعني إذا ادعى زيد أن عمرا أخذ ماله، ما ينفعش زيد يكون هو نفسه الشاهد على عمرو، لابد يأتي بشهود محايدين لهم، يعني تبع ولا تبع عمرو يشهدون يعني على عمرو. لكن في يقول الإمام مالك أيضا رحمه الله يعني خرج عن الأصول في حالة إيه قطع الطريق، قال لك لأن المقطوع عليهم الطريق عادة يكونون في سفر وفي منطقة مقطوعة، فيصعب إحضار شهود، فإذا لم نقبل شهادة المدعين اللي هم المجني عليهم، فمعناها أن قطاع الطريق دايما يفلتون من العقاب، لأن لن نحصل على شهود عليهم إذا كنا لا نقبل شهادة المجني عليهم يعني. فاعتبر هذه الحالة استثناء من الأصل يعني. واضح؟ يعني دايما المدعي ما ينفعش أن المدعي يكون هو شاهد وهو مدعي في نفس الوقت، يعني لازم المدعي إذا ادعى زيد أن عمرا أخذ ماله، لازم زيد يجيب شهود من بره. لكن إذا كان زيد هذا قطع عليه الطريق وعمر قطع الطريق على زيد وأخذ ماله، هنا ممكن زيد يكون شاهدا رغم أنه هو المدعي ويكون شاهدا، في نفس الوقت وتقبل شهادته في هذه الحالة عند الإمام مالك رحمه الله، وجعل هذا تخصيصا أيضا إيه للأصول للحفاظ على الأموال وكذا. بعدها ينتقل إلى موضوع التعزير، بس يمكن الوقت لا يتسع له إن شاء الله، فنجعله الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.